لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصايا. نعم. الحديث 90 بعد 200. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصايا. الوصايا جمع ومفردها وصية. قال المؤلف: مثل هدايا وهدية، مأخوذ من وصيت الشيء أصيه إذا وصلته. وصى بمعنى وصل، يعني كأنه وصل ما بعد الموت بما قبل الموت. لأن الموصي وصل ما كان له في حياته بما كان بعد مماته، يعني وصلهما معا. ويقال وصى بالتشديد وأوصى بالرباعي. ووصى لغة في الأمر، كما قال الله جل وعلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني أمر إبراهيم بنيه وأمر يعقوب عليهما الصلاة والسلام بنيه. والوصية عهد خاص بالتصرف، وصى لفلان، يعني جعله وصيه يتصرف بعده. وتطلق كذلك على التبرع، يقول وصى له بكذا، بمعنى تبرع له بكذا. والوصية مشروعة، كلمة مشروعة تشمل الواجب والمستحب، فالوصية مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فبالكتاب العزيز قوله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. الوصية مكتوبة عليكم، وهذه الآية كما رؤية كانت قبل آية المواريث، وكانت الوصية واجبة للأقربين، ثم لما أعطى الله جل وعلا كل ذي حق حقه صارت الوصية لغير الوارثين مستحبة عند الحاجة إليها. وبالسنة مثل هذا الحديث وغيره، وأجمع المسلمون على مشروعيتها. والوصية قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة وقد تكون مباحة، يوصي بحق عليه لا إثبات مع صاحبه. ما حكم هذه الوصية؟ واجبة. إذا كنت تعلم أن عندك حق لفلان وفلان تعرف أنه لا إثبات في يده على حقه، فيجب عليك أنت أن توصي بهذا براءة لذمتك، لأنه قد يأتي للوارث من بعدك فيقول عند أبيكم أو عند مورثكم لي كذا وكذا، فيقولون لا بأس، أحضر ما يدل على ذلك ونحن مستعدون. قال ما عندي، قالوا المال مال قصار ونساء وأرامل، ما نستطيع نعطيك منه شيئا إلا بإثبات. فيضيع الحق في هذه الحال على صاحبه، فيجب على من عليه الحق أن يوصي به. هذه واجبة. وصية مستحبة إذا أراد أن يوصي مثلا للفقراء، لطلبة العلم، لبناء المساجد، لأبناء ابن أو بنت ماتوا قبله، مستحب هذا وليست بواجبة كما يقرر في بعض الجهات، يقول الوصية الواجبة لأولاد الابن الذي مات في حياة أبيه، يجعلون الوصية لأبنائه واجبة، وليس كذلك، لا يجب، وإنما إذا كانوا في حاجة فيستحب لجدهم أن يوصي لهم. ومباحة إذا أراد أن يوصي لشخص بأن يتولى أولاده الصغار مثلا، فوصي الأب مقدم على غيره. ومحرمة إذا أوصى لوارث، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، ومثلها إذا أوصى بأكثر من الثلث ولم يجز الورثة فلا تنفذ، ومثل ذلك إذا أوصى بشيء بقصد المضارة على الورثة، كأن يكون الورثة أباعد مثلا عصبة وأراد أن يحرمهم من ماله، فأوصى لهذا بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا، فإذا قصد حرمان الوارث من ميراثه أثم وحرم عليه ذلك. والحديث هذا الذي معنا حمله كثير من العلماء على أن المراد به الوصية الواجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، يعني ما حقه أن يهمل هذه الوصية أو يتساهل بها ما دام عنده شيء يريد أن يوصي به، يكتبه ولا يهمله، وأما الوصية المستحبة فهو إن فعل أجر، وذلك من محاسن الشريعة الإسلامية، وهي صدقة تصدق الله جل وعلا بها على صاحب المال إذا أيس من الحياة وقارب الانتقال للدار الآخرة ورغب في الثواب، فأباح الله له جل وعلا أن يوصي بما شاء. والوصية عقد جائز، فهي تختلف عن الوقف. الوقف عقد لازم، والوصية عقد جائز. فمثلا أنت أوصيت اليوم لأخيك أو لأختك أو لأبناء لأولاد ابنك أو لأولاد بنتك أو للفقراء والمساكين أو لطلبة العلم أو للمساجد، أوصيت لهم بالثلث أو الربع أو الخمس أو السدس أو ما شئت، ثم بدا لك بعد هذا أن تعدل. أخوك الذي وصيت له اغتنى أو مات ولا تريد أن تكون وصية لأولاده، أختك تزوجت واغتنت أو كبر أولادها واغتنت أو ساق الله لها رزقا من أي جهة فاغتنت، فتشتب على الوصية. أولاد ابنك أو أولاد بنتك الذين وصيت لهم مثلا كبروا واغتنوا، فأردت أن تعدل عن الوصية لهم، تنقلها إلى غيرهم بدل ما تجعلها لهم وهم أغنياء يضيفونها إلى غناتهم، تقول أجعلها لطلبة العلم، أجعلها لبناء المساجد لك ذلك. بخلاف الوقف، فالوقف عقد لازم. فمثلا قلت هذه الأرض بعد وفاتي وصية تكون لأخي أو لأختي أو لأولاد ابني أو أولاد بنتي أو على طلبة العلم أو على تحفيظ القرآن أو على جمعية البر، وصية، ثم بذلك أن تعدل لأنك رأيتها أنها مناسبة لتبني عليها مسكن لك ولأولادك، فعدلت عن الوصية فتبني عليها مسكن ولا بأس، أو احتج وأردت أن تبيعها أو أردت أن تصرفها من جهة إلى جهة، أنت حر في هذا، بإمكانك التصرف ما دمت حيا. أما الوقف، إذا قلت مثلا هذه الأرض يبنى عليها مسجد وقف لله تعالى، ما يسوغ لك أن تعدل فيها عن هذا، لأن الوقف عقد لازم والوصية عقد جائز. الجائز لك أن تعدل فيه، واللازم ليس لك أن تعدل. وما دامت أنها عقد جائز فلك العدول ولك الزيادة ولك النقص ولك التبديل ولك سائر التصرفات. العدول عدلت عن الوصية بهذه الأرض، بعتها عد أردت أن تبدلها بمكان آخر، قل هذا المكان غير مناسب للوصية، أريد أن تكون الوصية على في مكان في شارع عام يمكن أن يستفاد منها بدكاكين ونحوها فتكون غلتها أكثر، فتنقلها أنت بنفسك ولا يحتاج أن ترجع إلى القاضي. أردت أن تزيد فيها، قلت هذه الأرض ثم أردت أن تجعل معها أرضا أخرى، أردت أن تنقص منها هذه الأرض مثلا، أخذت منها النصف أو الربع وبعته أو بنيت عليه دارا لك ونحو ذلك، لك الحق، لأن أصل العقد عقد جائز، ولك الزيادة والنقص والتبديل وسائر التصرفات. أما الوقف فإذا وقفت شيئا ما فلا تصرف لك فيه، لأنك جعلته لله تعالى فلا يسوغ لك أن تتصرف فيه إلا بإذن من الحاكم الشرعي يرى أن هذا التصرف فيه غبطة ومصلحة للوقف. زاد مسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما فوالله يقسم عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا عندي وصيتي. عبد الله بن عمر رضي الله عنه حينما سمع هذا الحديث هو شاب ما وصل 20، وهو طال عمره رضي الله عنه حتى تجاوز 70، فالوصية ما تقدم أجلا ولا تؤخره، ويؤخذ من هذا سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم لما يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع هذا الحديث فبادر بكتابة ما يوصي به. وقد يكتب الإنسان الشيء ويوصي به ثم غدا أو بعد غد يمزقه يقطعه، أوصى مثلا بأن عليه دين لفلان سدد الدين يلغي الوصية. أوصى بأنه يرغب مثلا أن يتولى تزويج بناته فلان، فرأى أن أخوهن الشقيق أولى مثلا فعدل عن الوصية لفلان، كان يكون أوصى لأخيه أو لعمه أو لخاله بأن يزوج بناته، فكبر أخوهن الشقيق فعدل عن هذه الوصية لا بأس. فالمبادرة بكتابة الوصية لا يمنع من التصرف فيها بزيادة أو النقص أو الإلغاء، فيكتبها الإنسان خشية أن يباغته الأجل، فإذا أراد شيئا كتبه، فإن استمر عليه فحسب ما أراد، وإن أراد إلغاءه فله ذلك. وكما سيأتينا مقيدة الوصية بأمور، أولا أن لا يزيد عن الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث الكثير، وأن لا تكون الوصية لوارث، وأن لا يقصد بها مضارة الورثة أو التحيل لإيصال المال إلى غير مستحقه أو حرمان من يستحقه ونحو ذلك. اقرأ. المعنى الإجمالي: يحض النبي صلى الله عليه وسلم أمته على المبادرة إلى فعل الخير واغتنام الفرصة قبل فواتها، فأفادهم أنه ليس من الحق والصواب والحزم لمن عنده شيء يريد أن يوصي به ويبينه أن يهمله حتى تمضي عليه المدة الطويلة، بل يبادر إلى كتابته وبيانه، وغاية ما يسامح فيه الليلة والليلتان. فإن المبادرة إلى ذلك من المسابقة إلى الخيرات والأخذ بالحزم، فإن الإنسان لا يدري ما مقامه في هذه الحياة، كما أن فيه امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن ابن عمر رضي الله عنهما بعد أن سمع هذه النصيحة النبوية كان يتعاهد وصيته كل ليلة امتثالا لأمر الشارع وبيانا للحق وتأهبا للنقلة إلى دار القرار. ما يستفاد من الحديث: أولا، مشروعية الوصية، وعليها إجماع العلماء وعمدة الإجماع. كلمة مشروعية يعني أنها واردة في الشرع، واجبة أو مستحبة، واجبة في أشياء ومستحبة في أشياء. نعم. وعمدة الإجماع الكتاب والسنة. ثانيا، أنهما قسمان: مستحب وواجب. فالمستحب ما كان للتطوعات والقربات، والواجب في الحقوق الواجبة التي ليس له بينة تثبتها بعد وفاته، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وذكر ابن دقيق العيد رحمه الله أن هذا الحديث محمول على النوع الواجب. ثالثا، مشروعية المبادرة إليها بيانا لها وامتثالا لأمر الشارع فيها، واستعدادا للموت وتبصرا بها وبمصرفها قبل أن يشغله عنها شاغل. رابعا، أن الكتابة المعروفة تكفي لإثبات الوصية والعمل بها، لأنه لم يذكر شهودا لها، والخط إذا عرف بينة ووثيقة قوية. بعض العلماء يشترط الإشهاد عليها، وبعضهم لا يشترط الإشهاد عليها، يقول إذا عرف الخط اكتفى. الذين قالوا يشترط الإشهاد عليها يقال لهم: ما دل الحديث على الإشهاد؟ يقول: دل الحديث على الأمر بالوصية والكتابة، والكتابة غير معتبرة إلا إذا كانت ثابتة بشروط. الذين قالوا لا يشترط الإشهاد عليها قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر إلا كتابة الوصية ولم يذكر الإشهاد عليها، ولو كان واجبا لذكره. ولعل الأولى أن يقال: إذا كانت الكتابة مثلا معروفة بخط الموصي أو بخط ثقة مثلا من الناس فتعتبر، وأما إذا كانت بخط غير معروف فلا يعتمد عليها، خشية أن تكون مكتوبة بعد وفاة الرجل فما تكون صادرة منه. نعم. خامسا، فضل ابن عمر رضي الله عنهما ومبادرته إلى فعل الخير واتباع الشارع الحكيم. سادسا، قال ابن دقيق العيد رحمه الله: والترخيص في الليلتين والثلاث دفع للحرج والعسر، يعني ما يلزم في الحال، وإنما له حق الانتظار الليلة والليلتين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما الحكمة في بقائه صلى الله عليه وسلم في المدينة مع أن المسجد الحرام الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المدينة؟ الحكمة والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد الأنصار حينما تعاهد وإياهم عند العقبة على أنه يبقى في المدينة، قالوا: نخشى أنك بعد كذا مثلا تعود إلى مكة بعدما نقطع صلاتنا بالعرب تذهب وتتركنا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني أنه يبقى عندهم. وناحية ثانية هو الاستمرار في ثواب فضيلة الهجرة، لأن فضيلة الهجرة فضيلة عظيمة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، كنت واحد منكم، لكني لا أفرط في ثواب الهجرة، وغير ذلك من الأمور. يقول: ما هو الأفضل، الطواف أم تلاوة القرآن أم الإكثار من الصلاة أم الذكر؟ الأعمال الصالحة كلها فيها خير، قراءة القرآن والذكر وحضور مجالس العلم والصلاة والطواف وغير ذلك، لكن على المرء أن ينظر أولا الشيء الذي يتمكن من استحضار قلبه فيه ويجد نفسه ترتاح لهذا، يعني كونه يعمل العمل ونفسه مرتاحة هذا أولى وأفضل. ثانيا هناك أشياء ممكن أن يأتي بها هنا وفي بلاده، وأشياء ما يمكن أن تحصل له إلا في المسجد الحرام مثلا ألا وهو الطواف. فلذا قال بعض العلماء: الوافد إلى مكة يستحب له الإكثار من الطواف، لأنه ممكن أن يكثر من الصلاة ومن القراءة ومن الذكر وغير ذلك في بلاده، ولا يتسنى له الطواف إلا في مكة. ثم إن حضور مجالس الذكر مجالس العلم مع الطواف، الطواف ممكن خلال الوقت كله خلال 24 ساعة بحمد الله، ومجالس العلم قد تكون محدودة في أوقات دون أوقات، فيغتنم وقت وجود الحلق فيشارك فيها، ثم بعد ذلك بإمكانه أن يطوف أو يصلي أو يقرأ القرآن، ويجتهد في أنواع القربات. يقول: بقيت معي بعض الجمرات، هل علي شيء في أخذها معي للذكرى وليس للتبرك؟ لا بأس بأخذها، لكنه لا يأخذها على سبيل أنها قربة أو أنه يرى أنها فيها مصلحة، فلا بأس بهذا، لأن حصى الجمار كأي حصى من مكة أو من الحرم. ويقول: هل يجوز قراءة القرآن في الطواف؟ نعم، له أن يقرأ القرآن وله أن يشتغل على بالأنواع كلها. يقول: هل يجوز لي ترك تحية المسجد بين العصر والمغرب في بلدي خوفا من الفتنة؟ لا بأس، لا حرج عليك في هذا، إذا كان إتيانك بشيء من السنن مثلا يعرضك لأمور قد لا تطيقها فلا بأس عليك بتركها، وإذا تركتها خوفا من الفتنة وأنت تحب الإتيان بها فلعل الله جل وعلا أن يكتبها لك وإن لم تأتي بها. يقول: سمعت رجلا يلعن معاوية رضي الله عنه في الحرم، ما حكمه؟ يحرم على المسلم أن يلعن مسلما، أي واحد من المسلمين، فما بالك إذا كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل الأمة بعد نبيها، فما بالك إذا كان من كتاب الوحي اصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا له من كتاب الوحي رضي الله عنه. والذي يلعن معاوية أو يلعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم هو كأنه في الحقيقة يلعن نفسه، لأنه يوجه اللعنة إلى من لا يستحقها فترجع إليه، لأن اللعنة إذا صدرت من المرء ذهبت إلى الملعون، فإن كان أهلا لها صادفت محلها، وإن كان ليس بأهل لها رجعت إلى من صدرت منه. فالذي يتعرض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة يلعن نفسه ويسب نفسه ويدعو على نفسه. وكذلك من يلعن أي مسلم من المسلمين الذي لا يستحق اللعن ترجع اللعنة إليه، فهو يضر نفسه وذلك بريء من لعنته، والضرر على نفس اللاعن والعياذ بالله. يقول: ما حكم من طاف بالبيت بغير وضوء؟ ما يجوز للمسلم أن يطوف بغير وضوء، فإن طاف بغير وضوء وهو في مكة فعليه أن يتوضأ ويعيد الطواف. يقول: قمت لمناسك الحج ولله الحمد ونويت التأجيل، ولظروف العمل لم أخرج إلا الساعة الواحدة ليلا، فماذا علي؟ ما أدري ماذا، إلى أين خروجك الساعة الواحدة ليلا؟ ما ذكرت إلى أين خرجت. الخروجك هذا إلى منى أو إلى عرفات أم ماذا؟ يقول: كيف يأتي المسبوق في صلاة الجنازة بالتكبيرات الفائتة؟ إذا فاتك تكبيرة أو تكبيرتان أو أكثر من صلاة الجنازة مع الإمام، فأنت تدخل مع الإمام فيما هو فيه، ثم أنت بالخيار، يجوز أن تبدأ صلاة الجنازة من أولها فتقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الإمام بعد هذا تقرأ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فإذا سلم الإمام أتيت بما بقي عليك، فإن كانت الجنازة محمولة بعد سلام الإمام كما هو الحال في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد الكبار، فتتابع بقية التكبيرات حتى تستكمل أربع وتسلم. وإن كانت الجنازة باقية كما هو الحال في المساجد التي يلاحظ أولياء الجنازة إكمال المصلين صلاتهم، أو صلي عليها في المقبرة وتركت في مكانها حتى يستكمل المصلون صلاتهم، فاستكملها على ما بقي. فإن كانت محمولة فتابع التكبيرات وسلم، وإن كانت باقية فاستكملها، ولك أن تدخل مع الإمام فيما هو فيه. مثلا دخلت مع الإمام بعد التكبيرة الثانية فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فإذا سلم الإمام أتيت بالفاتحة التي فاتتك. ففي صلاة الجنازة أجاز العلماء البدء بالصلاة فيما الإمام فيه، والبدء بأول الصلاة، ثم من بدأ مع الإمام بما هو فيه يقضي ما فاته، ومن بدأ من أول صلاة الجنازة أكمل ما بقي عليه بعد سلام الإمام. يقول: بحثت عن عمل فوجدت عملا في محل تباع فيه السبح، فهل يجوز بيعها علما بأني أعرف أنها بدعة؟ لا يا أخي، ما نقول إنها بدعة مطلقة. بيع السبح مثلا ما يقال إنه بدعة إلا لمن اعتقد أن التسبيح بالمسبحة قربة، فنقول لا، هذه بدعة. أما من أراد أن يسبح بالمسبحة لضبط العدد فلا يبدع في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة وبين يديها حصى أو نوى تسبح بها، فقال: ألا أدلك على ما هو خير من هذا وأيسر؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم: قولي سبحان الله عدد خلقه، قولي سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. ما أنكر عليها عليه الصلاة والسلام التسبيح بالحصى أو النوى، وإنما دلها على ما هو أفضل. فإذا اعتقد المرء أن التسبيح بالمسبحة سنة فنقول لا، أخطأت، ليس بسنة، بل في اعتقادك هذا يكون بدعة. أما إذا قلت أنا لا أعتقد في التسبيح بالمسبحة شيء وإنما مجرد ضبط العدد، فنقول لا بأس عليك، مع أن ضبط العدد ممكن بالأنامل والأصابع، بإمكانك أن تضبط إلى 100 بأصابعك، فتعد 10 بيدك اليمين بأصابعك، ثم تقبض 1 بيدك الشمال، ثم تعد 10 فتقبض 2 بيدك الشمال، حتى تستكمل العدد 100 بهذه الطريقة، فيكون أولى وأفضل من السبحة. وإلا بيع السبح أو التسبيح بها عددا بقصد العدد لا بأس به، لا ينكر على من فعل ذلك. يقول: هل يشرع لي أن أقرأ قبل تكبيرة الإحرام هذا الدعاء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا؟ يقول: هل يشرع لي أن أقرأ قبل تكبيرة الإحرام هذا الدعاء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا؟ لا بأس بهذا، هذا وارد بعد الأذان، والإقامة نوع من أنواع الأذان وتسمى أذان، فيجوز هذا أن يقوله قبل تكبيرة الإحرام، لأن هذا وارد في الأذان أن المرء إذا سمع المؤذن فقال مثل ما يقول، ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وقال قبل هذا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، كل هذا وارد. فإذا أتى بشيء من هذا مثلا بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام فلا بأس عليه. يقول: ما حكم من اعتمر ونسي حلق رأسه ولبس ثوبه قبل حلق الرأس؟ إذا كان لبس ثيابه جهلا أو نسيانا ثم قصر بعد هذا فلا بأس عليه، فقد أدى ما عليه. وإن كان ترك التقصير بالكلية وجب عليه هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة. يقول: ما السنة التي قبل صلاة الجمعة؟ لا راتبة للجمعة قبلها، وإنما يسن أن يصلي بعدها ركعتين أو أربع. قال بعض العلماء: إذا صلاها في المسجد فيستحب أن يصلي أربع، وإذا صلاها في البيت يصلي ركعتين، وقبلها يصلي ما شاء، يصلي ما تيسر له، وليس لها راتبة قبلها، يصلي أو يقرأ القرآن أو يدعو أو يذكر الله، المهم أن لا يسكت فيحرم نفسه. يقول: هل للموسي أن يتراجع عن وصيته؟ وما الفرق بين الوصية والهدية؟ هناك فرق بين الوصية والهدية. الوصية غالبا يراد بها التقرب إلى الله جل وعلا، والهدية غالبا يراد بها التقرب إلى المهدى إليه. ثم إن الوصية ما تملك إلا بعد الوفاة، فللمرء أن يزيد وينقص ويبدل قبل الوفاة، لأنها ما خرجت من ملكه، بخلاف الهدية فهو إذا أهداها خرجت من ملكه فلا يجوز له أن يرجع فيها. تقول: امرأة توفي زوجها قبل رحيلها إلى البقاع المقدسة، هل تحج أم تعتد، علما بأن هذه الحجة حجة الإسلام؟ قال بعض العلماء: إذا خرجت المرأة حاجة فتوفي زوجها، فإن كانت قريبة من دارها وبلدها فترجع لتعتد، وإن كانت بعيدة وقربت إلى مكة فتستمر في سفرها وحجها وتعتد بما تتمكن منه في سفرها هذا، يعني تجتنب الزينة والطيب وغير ذلك مما تجتنبه المعتدة للوفاة. يقول: ما هي الطريقة التي تنصحون بها لتقوية الهمة في طلب العلم، وكيف تكون الاستفادة من مجالس العلم؟ عليه أولا الإخلاص لله جل وعلا، أنه يطلب العلم من أجل أن يعبد الله على بصيرة، وعليه التضرع إلى الله جل وعلا وكثرة سؤاله بأن يعينه ويوفقه لطلب العلم ويرزقه الفقه في الدين، فالدعاء نافع بإذن الله. ثم الحرص والمثابرة على التزود بالعلم، ثم البعد عن المعاصي والإقبال على الأعمال الصالحة، لأن الوقوع في المعصية قد يحرم المرء الاستفادة من العلم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذا وهو الإمام الشافعي رحمه الله يذكر عن شيخه أنه نصحه بأن يجتنب المعصية ليتحصل على الفائدة المرجوة من طلب العلم. يقول: هل المصلي ينظر إلى الكعبة أم إلى موضع سجوده؟ المصلي في المسجد الحرام وغيره ينظر إلى موضع سجوده أولى، لأنه أجمع لفكره وأبعد عن تشتت النظر، فينظر إلى موضع سجوده في صلاته، فإن نظر إلى الكعبة فالصلاة صحيحة. يقول: هل خروج المني بدون شهوة يوجب الغسل؟ المني لا يخرج إلا دفقا بلذة، وما يخرج بغير ذلك ما يعتبر منيا، لأنه قد يكون ودي وقد يكون غير ذلك، أو قد يكون مثلا مذي وغير هذا. وما يخرج من الإنسان أنواع: نوع نجس وموجب يجب غسل أثره والوضوء منه ناقض للوضوء، ونوع طاهر ولا يجب غسله ويجب الاغتسال منه. فمثلا البول والملي والودي هذه كلها نجسة، البول معروف، والملي الذي يخرج عند تحرك الشهوة، والودي الذي يخرج عند البرد أو عند الإرهاق أو عند التعب في أمر من الأمور، مثلا يخرج شيء أبيض من الذكر قبل البول أو بعد البول، هذا لا يعتبر مذي بل يعتبر ودي وهو نجس. فهذه الأشياء موجبة للوضوء ناقضة للوضوء ويجب الوضوء منها ويجب غسل أثرها ويجب لها الاستنجاء. وأما المني فهو طاهر ولا يلزم غسل أثره ويوجب الاغتسال، ما يكفي فيه الوضوء. يقول: ما هو الراجح في المسألة في أن الوصية لأولاد الابن وصية غير واجبة؟ الوصية لأولاد الابن أو لغيرهم وصية غير واجبة، لأن الله جل وعلا الواجب بينه وأعطى كل ذي حق حقه جل وعلا، فما ترك شيئا واجبا ولم يبينه. وإنما الوصية لهم إذا كانوا في حاجة فهي مستحبة، وإذا لم يكونوا في حاجة فهي مباحة، ولا يجوز إرغام الورثة على أن يفرضوا لهم شيئا لم يوصي به مورثهم. يقول: هل الوصية التي زادت فوق الثلث لا تنفذ أصلا أم تنفذ في حدود الثلث؟ الوصية إذا زادت عن الثلث فيما زاد عن الثلث يؤخذ رأي الورثة، أما ما كان من الثلث فما دون فلا يؤخذ رأيهم فيه، لأن ما زاد عن الثلث عبارة منحة منهم. وكذا الوصية لوارث يؤخذ فيها رأي الورثة، فإن أجازوها وإلا ردت على رأس المال. يقول: كلما صليت الصلوات الخمس أقول بعد كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، هل هذا صحيح؟ هذه وردت مستحبة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، ولا يمنع أن تأتي بها في غير هذه الأوقات، لكن لا على سبيل أنها مشروعة في هذا الوقت، وإنما على سبيل أنها ذكر، فالذكر يجوز لك، أو على سبيل أنك تريد أن تأتي بمئة من هذه لا إله إلا الله وتوزعها على الصلوات الخمس حتى تستكمل 100، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت بعدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل قوله أو زاد عليه. ولو أراد أن يوزع هذه 100 مثلا على الصلوات الخمس حتى يأتي بها كاملة، فقد قال بعض العلماء رحمهم الله: لا يلزم أن تكون متتابعة في مجلس واحد، وكلما أكثر المسلم من الذكر فحسن، وما ورد تعداده يحسن أن يعده تقيدا بالسنة، وما لم يرد تعداده يذكر الله ويرسله، والله جل وعلا يتولاه ويحفظه لعبده. يقول: ما الفرق بين السلم والبيع؟ الفرق بين السلم والبيع واضح. السلم نوع من أنواع البيع، إلا أن فيه شروط زائدة على شروط البيع كما مر علينا، فهو السلم نوع من أنواع البيع، وفيه الشروط 6 زيادة على شروط البيع. يقول: من احتلم وعنده الماء ولكنه تيمم خجلا من والده حيث كان معه في نفس الغرفة، ثم بعد أن خرج والده اغتسل وأعاد الصلاة، ماذا عليه؟ يحرم عليه أن يتيمم بعد الاحتلام والماء موجود وهو قادر على استعماله، لا يباح له التيمم إلا في حالين: عدم وجود الماء وكان في البرية مثلا، أو لعدم القدرة على استعمال الماء لمرض ونحوه. وأما حياء فلا، فما يجوز للمسلم أن يستحي في الاغتسال لأنها لا تصح صلاته، وصلاته تكون عبث، ويحرم عليه أن يصلي بدون اغتسال إن كان عليه غسل. يقول: هل يجوز العمل في المصارف التي تتعامل بالربا؟ إذا كانت المصارف هذه تتعامل بالربا فلا يجوز للمسلم أن يعمل فيها، لأنه إن كتب المعاملات الربوية أو شهد عليها فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكتبها ولم يشهد عليها فهو متعاون معهم على الإثم والعدوان، فلا يجوز للمسلم أن يعمل فيها.